هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الدكتور عمر المقبل أن يقدم لكم هذه المادة. وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المشاهدون الكرام، يا حجاج بيت الله الحرام، يا قاصد البقاع الطاهرة الشريفة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في سلسلة مناسك، هذه السلسلة التي تأتيكم مقدمة من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. ضيف هذه السلسلة وهذه الحلقات هو فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة القصيم. أرحب به مطلع اللقاء، فحياكم الله الشيخ عمر وأهلا بكم. أهلا وسهلا بكم، وأرحب بالأخوة المشاهدين ومشاهدات جميعا. تمضي الأيام شيخ عمر، ها نحن على أعتاب يوم التروية، نسأل الله أن يبلغ الحجاج مقاصدهم. وللحديث عن يوم التروية، عن معناه وعن بعض الأحكام والأعمال التي تجب على الحاج فيه، نستضيفكم من أجل هذا. وتأذنون لنا شيخ عمر قبل أن نبدأ في طرح الأسئلة، نذهب إلى استطلاع أجري في مكان في أحد الأماكن العامة، نرى إجابات الناس عن ماذا يعرفون عن أعمال يوم التروية، ثم نعود بإذن الله تعالى. طيب. نذهب ونعود بحول الله مشاهدي الكرام. مناسك. هو اليوم الثامن من أيام ذي الحجة، سمي بيوم التروية لأنه كان زمان الحجاج كانوا يأخذوا الماية ويجوا يرتووا، ويسمى فيه التلبية كثير وتلبي فيه كثير. يوم التروية هو اليوم الثامن اللي يسبق عرفة، اللي هو يوم الوقفة، فالحجاج بيتجهزوا فيه للنفير من منى إلى عرفات. والله يوم التروية ده هو اليوم اللي بيسبق يوم عرفة، وده بنقضيه في منى تقريبا، وطبعا بنتقرب لربنا في العبادات والصلاة، ويعني يوم بنقضيه في التسبيحات والصلاة، يعني بيبقى يوم بيبقى في منى موجود، يعني بنقضيه في منى يعني اليوم ده، وطبعا بنصلي وبنسبح ربنا ونتقرب لربنا أكتر. يعني يوم التروية اللي هو الثامن من الحجة ده اليوم اللي بينزل فيه الناس منه وبيرتووا، كان مسمى كده انه كان بيرتووا من العطش فيه يعني وكده. يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة، والمفروض ان احنا بنقعد نلبي فيه انتظارا ليوم عرفة، ويستحسن فيه من الاكثار من الذكر. يعني مناسك. مرحبا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى، وأعيد الترحيب بكم شيخ عمر. وبودي قبل أن نتحدث عن أعمال يوم التروية تعطينا رأيك، كذا تكرمت في إجابات الأخوة. يعني الحمد لله إجابات الأخوة في الجملة جيدة. التروية، ماذا نقصد بهذا المصطلح التروية؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيوم التروية كما أشار بعض الأخوة في إجاباتهم له صلة بهذا المعنى من التروي، وهو أن أو من الري، وهو أن الناس في ذلك الزمان كانوا يستعدون بحمل الماء في اليوم الثامن استعدادا لما يستقبلهم من أيام. فإن أهل مكة وأهل المناسك عموما كانوا إذا خرجوا من اليوم الثامن فإنهم لا يعودون إلى مكة إلا في اليوم العاشر، وبعضهم قد لا يعود إلا في اليوم الثالث عشر أو الثاني عشر، فهناك مسافة، والماء مادة أساسية للحياة. فكانوا يستعدون بحمل الماء في معهم في ذلك اليوم، ولعل هذا سبب التسمية الأقرب. جميل جدا. يوم التروية ماذا يمثل في في في مشروع أو عبادة الحج؟ أحسن. يوم التروية مرتبط زمانا باليوم الثامن، نعم، ومرتبط مكانا بمشعر منى شرفها الله. وهذا اليوم يبتدأ فيه الحاج إذا أراد أن يبدأ بالوقت الذي بدأ فيه النبي عليه الصلاة والسلام بالنسك، يبتدأ فيه بالإحرام. أما متى فلا يوجد دقيقة فضلا عن ساعة معينة يقال للناس في هذه الدقيقة يشرع أن تبدأ، إنما يقال لما كان النبي عليه الصلاة والسلام في ضحى اليوم الثامن شرع أو أمر الناس بأن يلبوا من كان منهم متمتعا. أما هو بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم فقد كان محرما ما زال، لأنه كان قارنا كما تقدم معنا في الكلام على الأنساك الثلاثة. لكن الكلام هنا في شأن من لم يبتدئ بحجه من أهل مكة أو من الذين كانوا قادمين من قبل أو من أصحابه الذين أمرهم بالتمتع فحلوا بالعمرة لما وصلوا في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة. فلما كان اليوم الثامن ضحى أمر الناس بأن يلبوا بنسك الحج. أما من كان مفردا وقد أحرم معه أو كان قارنا وقد أحرم معه فهو ما زال أصلا متلبسا بالنسك فيحرم في الضحى. المهم أن لا تزول الشمس، وبعبارة أقرب أن لا يدخل وقت أذان الظهر في اليوم الثامن لمن أراد أن يصيب السنة إلا وقد لبى بالحج. جميل. إلا وقد لبى بالحج. لكن لو لم يلب إلا بعد أذان الظهر، إلا بعد العصر، بعد المغرب، هل نقول أثم؟ الجواب لا، لكن فاته موضع السنة وفاته التلبس بالنسك، لأن كل دقيقة بل كل ثانية يتقدم فيها الإنسان للتلبس بالنسك فإن هذا مزيد من الحسنات والثواب، وأيضا نوع من المبادرة، والله سبحانه وتعالى يحب من عبده في هذه المقامات أن يكون مبادرا. جميل. يوم التروية في ميناء كما تفضلتم، وعرفنا يوم التروية منكم، ونريد أن نعرف كذلك إن أمكن ميناء، هذه التسمية، تسمية ميناء. ميناء هي التسمية، هذه سميت ميناء لكثرة ما يمنى فيها من الدماء، أي يراق فيها من الدماء، وهذا له صلة بأيام التشريق. فإنك تعلم كما يعلم الأخوة المشاهدون جميعا أن أيام التشريق هي أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. أكل لماذا؟ أكل لما يذبح من الهدايا والأضاحي التي يتقرب بها الحجاج لله سبحانه وتعالى. وغالب أماكن ذبح الناس في يعني إلى وقت قريب، بل حتى الآن غالب أماكن ذبح الناس في ميناء وفي مكة، لأن تعرف أن الذبح في عدد كبير من المناسك مرتبط بماذا؟ بماذا؟ مرتبط بمشعر ميناء، أو إن شئت فقل مرتبط بالحرم، مرتبط بالحرم، وميناء كلها من الحرم. جميل. نعم. من أتى في اليوم السابع مثلا وقال أنا أريد أسابق الزحام أو غيره وذهب إلى ميناء، نعم، وسأسابق يوم التروية، هذا مشروع أو والله مخالف؟ الآن يعني مع الترتيبات الجديدة وتوزيع الأماكن أظن لم يصبح للإنسان خيار، فهو إن تقدم وليس له مكان لا أدري أين سيكون يعني، وإن تأخر وعنده مكان فالأمر واضح وبين يعني فيما يتعلق بتوزيع الأماكن التي يعني تتبع الحملات التي تنظمها وزارة الحج الآن. جميل. لكن نحن نتكلم الآن في حال لنفترض أننا في زمن ما قبل هذا التوزيع. المشروع للإنسان في وقت المناسك أن يكون في مكة في الحرم ليكثر من العبادة والتعبد، لأن الارتباط بالحرم نفسه أيضا مقصود، لكن لو أراد أن يتقدم فلا بأس. جميل. لا بأس. إذا أتى يعني وافق السنة وجاء بعد الظهر، هكذا صحيح؟ لا، قبل الظهر. قبل الظهر. الضحى. في الضحى، فترة نعم. الضحى. نعم. ووافق السنة. والضحى بالمناسبة يا شيخ يبدأ من بعد طلوع الشمس بربع ساعة. أي. إلى أذان الظهر. ليس الضحى المقصود الساعة مثلا في وقت نهاية التاسعة أو بعد طلوع الشمس بساعتين ثلاثة أو أربعة، لا، بمجرد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح تقريبا 12 دقيقة ربع ساعة خلاص يكون وقت الضحى قد دخل. جميل جدا. جاء إلى وصل إلى ميناء ماذا يفعل ابتداء؟ أخذ محله في المخيم مثلا؟ ماذا يفعل؟ نعم، المشروع كما قلنا أن يلبي بالحج، أن يلبي بالحج أو يلبي بالحج والعمرة إذا لم يكن أصلا قد تلبس بنسك من قبل. المهم يدخل في نسك الحج بأي صورة، إن كان متمتعا يلبي بالحج، إن كان يريد الإفراد يلبي بالحج، إن كان يريد القران يلبي بالحج والعمرة، ثم بعد ذلك يشرع في أنواع الطاعات. لا تكفي تلبيته ودخوله عندما جاء من الميقات؟ بلى، لكن بعضهم يا أبا أسامة يكون متمتع، بعضهم يكون من أهل مكة. والمفرد طيب؟ والمفرد لا، المفرد كما قلنا إذا كان مفردا وقدم أو قارنا وقدم من الميقات انتهى بالنسبة له. أين؟ انتهى. لكن أتكلم أحيانا نحن بصورة عامة على من تمتع وحل، أو من كان من أهل مكة ونوى الحج أصلا ولم يلبي بعد. واضح؟ جميل. نعم، فيشرع له أن يدخل في النسك إن لم يكن قد دخل به من قبل، تكون هذه العبارة أوضح. جميل. فيشتغل بما شرع الله سبحانه وتعالى له من أنواع الطاعات، نوافل الصلوات، نوافل الأذكار، وكذلك الانشغال بقراءة القرآن. ومر بي في مصنف ابن شيبة رحمه الله تعالى أن عددا من السلف كان يتخذ له في سفرة الحج ختمة، يسميها ختمة الحج. يا سلام. وهذا لاحظته ورأيته في مرة من المرات في إحدى الحملات، كنت محملة فوجدت رجلا كلما سلم من الصلاة وفرغ من قراءة الأذكار، معلوم أنه ليس هناك سنة الرواتب للحاج سوى سنة الفجر، مباشرة يذهب إلى مصحفه، وترك الناس في حديثهم، وترك الناس في يعني كما يقال في السواليف هذه والأخذ والرد، وهو منشغل بقراءته. فتعجبت، وهو شاب أصغر مني بيقين، فلاحظت أنه ما أتى اليوم 12 إلا وقد ختم. فتساءلت أنا، قلت سبحان الله، هذا الرجل كان موفقا. ثم رجعت أنا حتى أنظر، وإذا بعض السلف كان يفعل ذلك ليه، وجدت أن هذا له أثر تربوي وله أثر أيضا معنوي فيما يتعلق بالتحفيز. الآن أنا أمامي مهمة لا بد أن أنهيها، كما لو حددت أنت لنفسك يا أبا أسامة، أو حدد أحد الإخوة مثلا أن يقرأ في أسبوع واحد كتابا قدره 100 صفحة، فلا بد أن يسابق الوقت حتى ينتهي، وإلا انتهى الأسبوع وهو لم يقرأ شيئا. كذلك هذا القارئ أمامه 600 وجه من القرآن الكريم، فإذا لم يبادر الدقائق فضلا عن الساعات بالقراءة فسيعود ولم ينتهي. فقرر منذ أن بدأ السفر إلى أن عاد وهو في ختمة واحدة. فأقول هذا نموذج من المحفزات النفسية أو الشخصية، أن يتخذ الإنسان النفسي برنامجا، فيقول مثلا أنا سأختم في الحج منذ أن تحرك من بيته وهو في سفر صالح، ولا يعود إلا وقد ختم. هذا يحفزه إلى أنه يضحي بكثير من الوقت الذي يذهب، وللأسف الشديد. جميل. كما هو ملاحظ الآن في كثير من الحملات، وقد حججت وحججت وحج كثير من الإخوة الآن، يجد أن هناك وقت كثير جدا. نحن لا نمنع من الأخذ والحديث، بالعكس هذا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ويفعله الصحابة، لكن الذي غير جيد ولا ينبغي من الحاج هو أن يسترسل، وأن يكون الغالب عليه ما هو الحديث. أما أن يعني تنقلب القضية، يعني بدلا من أن يكون الغالب عليه الانشغال بالطاعة والأذكار والتسبيح والتهليل وإلى غير ذلك، قراءة القرآن، الصلاة، يعني أن يختلف حاله عما هو عليه في بلده قطعا. وأنا أقول إذا لم تكن فرصة المناسك، يعني إذا لم تكن أيام المناسك فرصة لتقوية العلاقة بالله سبحانه وتعالى، للتأله، للتضرع، للتعبد، لإظهار المسكنة، للقرب من الله سبحانه وتعالى، متى تكون؟ أنت الآن جمع الله لك شرفين لا يشاركك فيهما أحد من أهل الأرض، شرف الزمان والمكان. يا سلام. شرف الزمان قد يشاركك فيه أهل الأمصار، لكن شرف المكان لا يشاركك فيه أحد إلا من كان مثلك أو معك. صحيح. أليس كذلك؟ بلى. هنا نقطة مهمة، بعض الناس يغفل عن عبادة عظيمة جدا يمكن تطبيقها في هذه المناسك أيضا، وهي عبادة التفكر. عبادة التفكر يعني ليس بالضرورة أن لا يكون أن تكون عبادة الإنسان محصورة بقضية مثلا سبحان الله والحمد لله والله مثلا، أو قراءة قرآن، أو قراءة كتب علم، أو فتاوى ونحو ذلك، أو مذاكرة في مسائل علمية. نعم، لا، قد يكون بقاء الإنسان يتفكر في، على سبيل المثال، في ذنوبه، يتفكر في سيئاته، يتفكر في عظيم حلم الله عليه في الأيام الماضية، يتفكر في عظيم ستر الله عز وجل عليه، كم أخطأ وستر عليه عبد ربه، كم أذنب ولم يعاجله سبحانه وتعالى. هذا التفكر من أعظم أنواع العبادة، التفكر في توفيق الله له في الحضور لهذه. أحسنت. يتفكر الآن هؤلاء مثلا 3 ملايين، كم عدد المسلمين الآن في التعداد؟ أكثر من 1 مليار. صحيح. يعني هو يشكل 3 من 1000، 3 من 1000، اختيروا واصطفاهم الله سبحانه وتعالى وأعانهم وقدموا إلى هذه البقاع المقدسة. من أنت حتى يسر الله لك هذا؟ هذه نعمة. هذا التفكر من أعظم ما يزيد الإيمان، من أعظم ما يزيد الإيمان. سئلت أم الدرداء رضي الله عنها رحمها الصغرى التابعية زوجة أبي الدرداء، قالت ما كان أكثر عمل أبي الدرداء، حكم هذه الأمة وأمير بن زيد، قالت أكثر عمل أبي الدرداء هو التفكر. الله. هو التفكر. وأنت إذا تأملت وجدت أن الله عز وجل أثنى على طائفة من عباده فقال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، من هم؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في ماذا؟ في خلق السماوات والأرض. هذا التفكر أورثهم تعظيما، فماذا قالوا؟ سبحانك، ها، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. أرأيت؟ هذا الذكر، هذا التعظيم لله عز وجل هو الذي يورث الخشية، يورث رقة القلب، يورث تعظيمه. وأنا أعتقد يا أبا أسامة والكلام الأخوة جميعا أن يوم التروية مهم جدا، دعنا نقول للتمرين أو للتوطئة ليوم عرفة. يا سلام. فإن الإنسان محتاج أن يكون في يوم عرفة في حال عظيمة من التذلل والتضرع لله عز وجل والتمسك بين يديه. لكن إذا كان الإنسان قد سبق يوم عرفة بكلام كثير، هذا إن سلم والعياذ بالله من الغيبة أو سلم من السخرية أو سلم من الكلام في فلان أو علان، لا، أنا أقول ليكن يوم التروية أشبه ما يكون بالبوابة ليوم عرفة، أشبه ما يكون بالتوطئة. الإنسان ونحن كلنا مقصرون، إذا كان مقصر في كثير من أيامه في التعبد وإلى آخره ويريد أن يدخل على يوم عرفة يقول لا سأصمد وأبقى ساعات طويلة رافعا يدي، سأبقى ساعات طويلة وقد فتحت المصحف، وهو أصلا في الأيام السابقة كلها مقصر، يصعب عليه هذا. هذا معروف يعني تماما مع يعني اسمح لي على هذا التشبيه، تماما يعني كالخيل الذي يراد منها أن تسابق في ميدان شديد المنافسة وهي متروكة من التدريب سنوات لا يمكن أن تنافس. كذلك القلب يحتاج إلى توطئة وتمهيد، بل أقول ينبغي للإنسان أن يوطن نفسه منذ أشهر إذا كان عازما على الحج، منذ رمضان بل قبل رمضان يوطن نفسه على رمضان ويوطن نفسه على الدخول في هذه المناسك حتى إذا أتى إليها وإذا فعل الطاعة بالنسبة له سهل وميسور. جميل جدا. الآن يصلي إذا دخل وقت صلاة الظهر وصلاة العصر والمغرب والعشاء، نعم، كيف تكون الصلاة؟ أحسن. جمعا قصرا؟ أحسن. يصلي قصرا إذا كان من أهل السفر، يصلي قصرا بلا جمع. كيف كما من أهل السفر يعني غير أهل يعني مكة؟ مثلا قد يكون الآن اشتباك منى بمكة، أيوه، جعلها جزءا من مكة، من مكة. إيه، والذي يفتى به خصوصا في هذه السنوات الأخيرة جدا الذي اشتبكت فيه منى مع مكة فأصبحت جزءا منها، الآن امتد البنيان فدخل في الجبال حتى في تخوم الجبال، ولولا الجبال لم تد البنيان، فأصبحت منى الآن جزءا من مكة. فالذي يظهر والله أعلم أن أهل مكة في منى أنهم لا يقصرون، أنهم لا يقصرون، فيصلون أعني عموم الحجاج اللي غالبهم مسافر يصلون قصرا بلا جمع. لكن لو احتاج الإنسان إلى جمع، مريض تعبان يريد عنده مهمة وفيه مشقة أن يصلي كل وقت في وقته، فلا بأس بالجمع. لكن السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في منى في يوم الثامن، وفي فجر يوم عرفة صلاها في يوم صلاها قصرا بلا جمع. جزاكم الله خير شيخ عمر على ما تفضلتم به من هذا البيان لأعمال يوم التروية، ونسأل الله أن يبلغ الحجاج هذا اليوم وجميع مناسك الحج وهم في خير وإيمان وطاعة. شكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام على بقائكم متابعين لهذه الحلقة التي استضفنا فيها فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة القصيم. لنا بإذن الله تعالى في سلسلة مناسك لقاءات أخرى حتى يحين اللقاء القادم. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق.